Troisième leçon. كتاب كبير. ولد صغير. الطباخ ساكن في العاصمة. البنت الجميلة ساكنة في باريس. دار الفلاح. المدرسة الكبيرة والمدرسة الصغيرة. الولد الصغير والبنت الكبيرة. الراجل ساكن في الخيمة. المرأة الكبيرة ساكنة في الجزائر. طريق باريس. كتاب الولد وكتاب البنت. فاطمة بنت صغيرة. فاطمة قاعدة في الشمس. راس قدور وراس عبد الله. قدور وعلي في العاصمة. الله أكبر. الخير والشر. الجمال والخير. باب الدار.